أستاذ في الإعلام الشيخ محمد حسان، أستاذ في المعهد البحوث مركز البحوث الزراعي، أستاذ في مركز البحوث الزراعي، ويعني مسكين كده صيدلاني. فيعني حضرتك الناس اللي بتقول إن السلفيون طلعوا لنا منين، لا هم اللي بعيد. هم اللي بعيد، الناس ما كانتش بتلعب 30 سنة وقبل أكتر من كده. هم اللي بعيدين عن الواقع، هم اللي مش حاسين. مش مطلعوش بحاجة، عايزين يجيبنا الواقع إن شاء الله. أكثر ناس ثقافة، نعم، وأكثر عدد من المتخصصين في جميع مجالات الحياة، نعم، أكثر أطباء متفوقين في كل التخصصات الدقيقة، فضل الله عز وجل. طب، هندسة، زراعة، تجارة، جميع التخصصات، يوجد جيوش من السلفيين المثقفين، نعم، اللي هم بكل جدارة هم النخبة وهم الصفوة لو كانوا يعقلون. مع فصائل التيار الإسلامي الأخرى قطعا لا شك في ذلك. نعم، إذ إخوانه في التبليغ تجد كفاءات ومناصب و... نعم، هو على التعميم بفضل الله. فأنا يعني الحقيقة ما قدرتش أمسك هذين. لدينا من الشباب من يفوقون العلماء والدعاء المشهورين بمراحل كثيرة جدا، مش بس في النشاط والحيوية بحكم السن، لكن أيضا في الثقافة العصرية الهائلة. ما شاء الله، يعني عندنا شباب كنوز. ما شاء الله. فهم الحقيقة اللي بيحصل هي حيلة نفسية دفاعية، حيلة الدينايل اللي بيسموه الإنكار. هم اصطدموا ومش عايزين يعترفوا بالواقع، لكن مع الوقت هيعود لهم وعيهم ويدركوا ان احنا جزء من هذا الوطن، ونحن مش رعاية، احنا مثلهم شركاء في هذا الوطن. لنا حق ان نتكلم، لنا حق ان نطالب بمطالبنا، ما دمنا بنلتزم بالضوابط العامة، عدم الاعتداء ولا عدم ممارسة العنف او الاعتداء على احد. الدعوة يعني لا تتمنى اي منهج صدامي اطلاقا، فلماذا يستكثرون علينا حق الوجود وحق الحياة فضلا حق التعبير عن ارائنا وانتماءاتنا. اذا خطاب حضرتك لابد ان يكون له اصل اساسي، وهو الطمأنة. ان هذا المنهج منهج خير. ولا لكن حتة الطمأنة، وبالذات يمكن لما ندرس مشكلة زي موضوع الطائفية، موضوع الطائفية ده عمره ما هيتعالج طول ما هو مش بيعالج بمنهج علمي. موضوع التربية على الاكتاف والصور بتاعت الاحضان والقبلات، خلاص بقى الكلام ده ايه؟ محمد له كلام يعني لانه مش علاج علمي، ده علاج سطحي. نعم. عشان التقاط الصور. نعم. لكن موضوع الطائفية لا يمكن ان يعالج الا بالحوار، وحوار مباشر مع الاخباط شركائنا في الوطن بطريقة علمية وفي قواعد بتضمنها. يعني قطعا لابد من احترام رأي الأغلبية، ما ينفعش الأقلية تبقى ديكتاتورية وتتحكم في الأغلبية. وينفعش تقيم دولة فوق الدولة، مش بس جوه الدولة، دي فوق الدولة بتتعدى على السلطات اللي حاول حتى القانونية، مش هتكلم بالشرع. حتى السلطات القانونية، هي يوجد دولة في العالم، في العالم كله يقوم بشخص. يعني احنا السلفيين لو قمنا باختطاف بعض الناس من الشارع وحبسناهم في مكان، ويجي واحد يتكلم معايا انتوا وديتوا الناس فين، نقول لهم انت مالك، يقول لا الرأي العام عايز يعرف، يقول له هو مالهم، هل ده منطق؟ ده منطق القرون الوسطى المظلمة، ده منطق عفى عليه الزمان. دلوقتي احنا عايزين يعني نتعامل، نحتكم للعقل والمنطق والمنهج العلمي في حل المشكلة. من ضمن مناهج الخلل في تناول مشكلة الطائفية ايه اللي هي بقول ان هي في طمأنة بس مع التنازل وثوابت الاسلام نفسه، لا نملك ان نتنازل عنها، لان اذا تنازلنا عن ثوابت بنفقد يعني مصدر قوتنا وبنعتدي على شرع الله سبحانه وتعالى. هجيب مثال، انا لا اريد ان استاثر بالكلام، لكن هجيب مثال بسيط جدا. مثلا كلمه التسامح والتعصب. كل الناس تتكلم على التسامح، واخد بال حضرتك؟ التسامح لازم نفهمه صح عشان نعالج المشكله صح. التسامح مجاله المعاملة وليس مجاله الاعتقاد. نعم. مجال التسامح في المعاملة يعني انك انت تتسامح مع النصراني بألا تظلمه، ألا تعتدي على حقوقه ولا على حرماته. نعم. الى اخره. واذا خالفت ذلك فانت متعصب كما معروف في الاحاديث والنصوص. اما يعني دايرة التسامح والتسامح والتعصب هي الايه؟ هي السلوك العملي. نعم. معاملات. نعم. أما في العقيدة فلا تسامح في العقيدة إطلاقا. مثلا لما النصراني بيعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند الله وإنما افترى على الله الكذب، نسامح في دي. ليه ما بنقولش إن هم طب هم بيعتقدوا إن إحنا برضو مش هندخل ملكوت، إن إحنا كفار. هم يعتقدون القرآن ليس من عند الله، إذن هو عنده عقائد أساسية بيختلف معايا فيها. أنا مثلا أعتقد أن المسيح عليه السلام لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. أنا أعتقد أن من لم من منذ بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أي واحد يسمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في الإسلام فهو من أهل النار. هذه عقيدتي أنا حر. ده أنتوا أعطيتوا حرية لعبدة الشيطان وقلت حرية عقيدة. فإذا أنا مجال العقيدة أنا حر في اعتقادي ما لم أظلمه. فمسألة إن اللي بيحصل الآن في الإعلام يقول لك أنتوا بتكفروا النصارى، طب هم بيكفرونا. محدش أثر دي ولا هو بيطعن في القرآن ويقول القرآن كذب وليس كتابا من عند واحد من عند الله. إذا مجال الاعتقاد كل واحد يحافظ على عقائده ولكن في التعامل يكون في ضوابط تضبط هذا التعامل. إنما ما تخنيش أنا أتنازل عن عقيدتي بحجة إن تسامح. مثلا مثلا حادثة الصلب، صلب المسيح عليه السلام المزعوم. لو المسيح لو يعني لو القرآن لم يتعرض لهذه الحادثة وفي كلام إن المسيح قتل أو صلب ماشي ما هيش مشكلة في حد ذاتها. ليه؟ لأن اليهود قتلوا الأنبياء من قبل مش جديد عليهم. ولكن متى ما تعرض لها القرآن بنفي قاطع وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه أصبحت عقيدة. ففي هذه الحالة لا تجرني جرا إلى أني مثلا أرفع شعارا دينيا وهو الصليب بحجة التسامح، لأن هذا تنازل عن صلب عقيدتي، شيء من صلب عقيدتي، لأن هذا يعني التكذيب بالقرآن الكريم. ولذلك نظرا لهذا المعنى المنظمة الصحة العالمية من كم سنة بدأت تناقش فكرة إحنا هنلغي الصليب الأحمر لأنه ده شارة دينية ولا يليق بالأمم المتحدة أن تتمسك بشارة دينية. فحتى الناس اللي هم مش مسلمين راعوا هذا الأمر، دي شارة دينية والمفروض دي تكون حاجة ما لهاش ارتباط بأي دين. لم تنجح لكن كانت على وشك تطبق هذا الإلغاء موضوع الصليب. فإذا دي شارة دينية. الهلال بالنسبة لنا إحنا بنطالب لا عايزين الهلال ولا عايزين الصليب. الهلال لما نتنازل عنه مش هنخسر حاجة، لكن الصليب لما نرفعه نخرج من ملة الإسلام. فبالتالي لازم احترم عقيدتي زي المسلم النصراني المهذب لما بيجي في رمضان طوعا واختيارا وذوقا منه يتجنب أن يأكل أو يشرب أمامي احتراما لحرمة رمضان مع أنه مش حرام عليه. كذلك نفس الشيء لا يرفع الشعار الذي فيه تكذيب القرآن الكريم. فدائرة التسامح هي في التعامل. أما في الاعتقاد فيعني كل إنسان حر في عقيدته وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ما يعتقد. ما شاء الله. منح جميل. أبا أحمد بارك الله فيك. لازمنا في تحديات البناء. ودكتور محمد بارك الله فيه ونفع الله به يعني أسهب في الكلام عن الخطاب والتمييز بين التنازل عن الأصول والتسامح في التعامل. عايزين التحديات في البناء. بارك الله فيكم. أنا أرى أنه مما ينبغي أن يركز عليه الخطاب الإسلامي بصفة عامة والخطاب الإعلامي بصفة خاصة في هذه المرحلة أن يحافظ على هوية مصر وأن يركز ويدندن وألا يمل طرح هذه القضية أن الإسلام هو الدين الرسمي لهذا البلد وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لا ينبغي أن يمل الخطاب الإسلامي والدعوي طرح هذه القضية لتصبح هوية مصر المسلمة ثابتة راسخة في أذهان المسلمين وفي أذهان غير المسلمين، وألا يتصور أحد أن هذا الشعب الأبي الذكي الذي خرج من أجل مطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل مستعد في أي لحظة من اللحظات للتنازل عن هذه الهوية أو للتنازل عن ثوابت وأصول وأركان دينه. وأرى أيضا من الأمور التي ينبغي أن نركز عليها هذا الخطاب الدعوة إلى التكامل بدلا من التآكل. والدعوة إلى التناصح بدلا من التقاذف، لأنني أرى أهل الباطل على اختلاف أطوافهم قد التقوا، ويجب الآن على أهل الحق على اختلاف أطوافهم وانتماءاتهم أن يلتقوا. لأن المرحلة تحتاج إلى هذا التجمع، تحتاج إلى هذا التعاون، والأدلة في هذا الباب كثيرة القرآنية والنبوية. كذلك أرى أن يبرز الخطاب الإسلامي الآن قيمة العمل. لا ينبغي أن نظل منحصرين في التنظير. أنا لا أقلل من شأن التنظير المنضبط بالضوابط الشرعية لأنه البداية الحقيقية للعمل. باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من التأصيل العلمي المنضبط بالضوابط الشرعية، لكن لا يجوز أبدا أن يظل عملنا محصورا في هذا التأصيل

ان قانون الاحزاب اللي هو قانون بتاع 40-77 كان في الماده الرابعه بتاعته في نقطه مهمه جدا، اذا اشترط على اي حزب يؤسس في مصر الا تخالف مبادئ ومواد الشريعه الاسلاميه، وكان في من ضمن هذه الماده الرابعه كان في نقطه ثانيه ان الحزب لا يخالف اتفاقيه كامب ديفيد، ودي الحمد لله اتلغت. لكن هو من ضمن ما شال في الماده الرابعه في القانون القديم في سنة بتاع سنه 77 ده، راح شال الماده اللي هي بتاعت ان الحزب لا يخالف مبادئ الشريعه الاسلاميه. طب انا اقول خطرتها في ايه؟ خطرتها ان اي حزب الان ليس شرطا فيه هذا الشرط، يعني بالتالي ممكن نجد حزب البهائيين، حزب الشيعة، حزب اي فريق، وهو دي الاشكاليه اللي فتح بها الطريق، وهو ده اللي عنده هو ينظم من اجله في قانون الاحزاب، فتح بها طريق ان مصر تنفتح على بهذه الطريقه على الافكار المخالفه للشريعه الاسلاميه اللي هي هويه المجتمع. دي مساله. المساله الثانيه مساله هتكون على ذات الله تبارك وتعالى وعيب ذات الله. البعض قال ان احنا بنتصيد له، ده مش تصيد. الرجل اصر على ذلك في عده احاديث متواتره وبطريقه علنيه امام الملايين، ولم يتنازل عنها الا لما اجبر امام النائب العام ان يحضر امام النائب العام، ثم تنازل بطرق ملتويه في حديث في تحقيق امام النيابه لما وجد نفسه يا اما ان يحال بقضيه واما ان هو يتراجع. يعني لم يرد ان يتنازل، وانا اقول امام الراي العام هو ليه اجبر على التنازل، لان هو قبل ما يجبر على التنازل ويجي قدام النائب العام كان بعث برساله مكتوبه، وانا رفضت ذلك واعترضت امام النائب العام وقلت ان ذلك يتنافى مع مبادئ التحقيق. فالنائب العام يشكر ارسل باستدعاء. لكن في خلال المرحلتين دي تقدر من الوسطات معي ان انا اتنازل عن المساله وان انا اغض القطع عنها، فارسلت له ان المساله مش مساله شخصيه ليا مطلقا ولا ليس بيني وبينه اي شيء خصومه شخصيه او اي شيء مطلقا، وان المساله متعلقه بحق الله تبارك وتعالى، فينبغي ان هو يتراجع عنها على نيتك كما حدث على نيتك. الشاهد ان هو حتى بعد ما جاء النيابه وتقدم بعض التنازل في الكلام الملتوي باللغه الحقوقيه اللي يخرج بها من الثغرات الموجوده، لكن هو كرر ذلك حتى في عده ايام في حديث مصر اليوم، مقوله هو دايما بيرددها ان ربنا كما يقول هو ربنا ما قالش حاجه من 1400 سنه. فالرجل له فلسفه وله طريقه في التفاعل مع القضايا العقبيه بالنسبه للمسلمين وعلاقتهم الايمانيه بالله تبارك وتعالى. هذه واحده. المسائل الاخطر في ملفات الاستراتيجيه اللي هو ماسكها ملف الاعلام، الناس قالوا ان هو شال قيادات الاعلام اللاصقه بالحزب الوطني، لا ده هو شالهم لامتصاص الغضب الشعبي، ثم اتى بكثير منهم لم يكونوا لا من الثوره ولا هم محسوبين على الثوره، بل هم بعضهم نسبه كبيره جدا بسبب اقدميتهم الاكثر والاقل، ونسبه منهم يعني واحد منهم اخو السكرتير رئيس مجلس اداره تدريب الجمهوريه اخو سكرتير حسني مبارك. يعني المسائل فيها مسائل مريبه، هو يمسك ويقبض على ملف الاعلام. نيجي لنقطه اخطر، المجلس القومي لحقوق الانسان. مجلس القومي لحقوق الانسان الاصل فيه بعد الثوره وبعد الدماء وبعد الشهداء وبعد التضحيات ان هذا المجلس يكون جهاز مراقبه على انتهاكات حقوق الانسان في مصر، ويكون فيه تفعيل للثوره ولتحقيق مبادئ الحريه والعداله وكل هذه المبادئ. لكن للاسف الشديد تم الابقاء على نصف المجلس القديم اللي كان تنتهك فيه حقوق الانسان علنيه جهارا نهارا، وهو كان ينفق بركه الطوط على عوره هذا النظام البائد بكل اسباب، وثم ابقى على رئيسه اللي ليه سجلين في انتهاكات حقوق الانسان، سجله عندما كان امين عام الامم المتحده في سواء في قضايا البوسنه او في قضيه فلسطين، او عندما كان له دور في بيع الاسلحه لقبائل التوتسي والهوتو في رواندا، ثم عندما جاء امين عام الامم المتحده رئيس مجلس القومي لحقوق الانسان تستر على عورات النظام واعطى له ديكور في حقوق الانسان. شاهد ثم عين بعض المعينين من اصدقائهم، بعضهم من الشيوعيين وبعضهم من النصارى وبعضهم من الممثلين. يعني عين مجلس حقوق الانسان من شلتي ومن اصدقائي. هذه حاجه. الواحده الاخرى عندما تم اسناد ملف الحوار الوطني له اقصى كل اطياف المعارضه

هم عشان يبرقوا صحتهم يفتحوا البيبان عشان يدخل اي حد ويفتش داخل المكان وداخل المبنى. دلوقتي احنا بنطالب ان يكون في تفتيش لجميع الكيانات بداخل جمهوريه مصر العربيه علشان يظهر فعلا الظلم الذي يحدث في هذه الاماكن التي اصبحت كيان كما قلنا كيان فوق الدوله وليس كيان بداخل الدوله. فيعني القياده في هذه الامور لن تكون الا بقياده علماء الامه ويعني اكارم وافاضل الامه كما شيخنا الافاضل نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لهم دور. يعني فضيله الشيخ محمد حسين ربنا يبارك في مجهوداته يعني كان له دور عظيم في وقت الفتنه في اصفيح حينما ذهب وهدأ الناس. طبعا احنا محتاجين دلوقتي فعلا نوقد هذه الفتنه التي لا يعلم احد. يعني الشباب سائر في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه حتى يقضي على هذه الفتنه وعلشان يعني يرى ما هو مصير اخته واخواته كتير جدا وشيخ قسطنطين الله اعلم قتلت ام لم تقتل. كتير جدا من المسلمين رجال ونساء الله اعلم ماذا يحدث لهم في هذه الاماكن بداخل الأديرة والكنائس. يعني محتاجين فعلا تكون هناك وقفه جاده حتى نقضي على هذه الفتنه حتى لا تسود الشوشره والمشاكل بين المسلمين وبين النصارى. ونطلب ايضا من عقلاء النصارى يشاركوا معنا في هذه المسيرات وفي هذه الوقفات حتى يقضى على هذا الامر. طبعا يعني الخطاب الان موجه لمشايخنا الافاضل علماء الاكابر. يعني جزاك الله خير اخي طارق بارك الله فيك واحسن الله اليك. ويعني اظن ان شيء محير ومؤلم الحقيقه، اين الاعلام في مقتل هذه المراه التي كانت جريمتها انها اسلمت؟ اين الاعلام؟ اين الاعلام؟ واين النظام حتى نقول ودء الفتنه وخلافه؟ هذه رساله قدمها الاخ واظن المشايخ يؤيدون ان شاء الله. نعم الشيخ محمد ان شاء الله اللهم المستعان ونسال الله عز وجل ان يجلي أن يجلي الحق يا رب. الأخ كارم من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياك الله أخي كريم. الحمد لله. تحياتي السلام من فضيلة الدكتور محمد إسماعيل وفضيلة الشيخ محمد حسام والدكتور محمد عبد المقصود. يسمعونك الحمد لله. تفضل. جزاكم الله عنا خير. الله يجزينا وإياك بارك الله فيك. بالنسبة للحق زي ما ذكر الأخ طارق جزاه الله خيرا يعني نرجو من مشايخنا وعلمائنا ان هم يطالبوا فعلا بتفتيش الكنائس لما يحدث فيها من تعذيب للاخوات اللي هم اسلموا. وده طبعا حضرتك يعني ده راي كل المسلمين. والشيخ محمد حسين كان ذكر ذلك في خطبه الجمعه في مسجد عبد العاص كما طالبوا لهم بتفتيش المساجد. فنحن نطالب ايضا بتفتيش الكنائس لما يحدث فيها من تعذيب للاخوات الذين اسلموا. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وتوحيد دور العباده قانون توحيد. جزاك الله خير نار. اقتضي هذا بقى. نعم. الاخ عماد من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي عماد حياك الله. حياكم الله وحياكم وارحب بمشايخنا وتاج رؤوسنا وافرح بين ايديكم الكريمه تحت شعار امه واحده. فكره مناظرات وحوارات بين السلفيين واصحاب الافكار المختلفه من العلميين والصوفيين ومن يعادون يقومون بحملات شعواء على المنهج السلفي واصحابه ورموزه ومشايخه. وايضا ادعو مشايخنا الكرام لفكرتي ان يدعو الاخوان النصارى او اهل الكتاب لمثل هذه المناظرات وتحت شعار أمة واحدة. ومعايا شيخ معاك؟ نعم اتفضل. وفضلكم الله الله يبارك فيك. يظهر فيها من يعني يرفض الحوار او يستنكف او كذا انه لا يخاف على هذا الوطن ولا يعمل لصالحه وتباه. ويظهر عندئذ من الذي عنده وطنية ومحبة لوطنه ممن ليس عنده حب لوطنه وغيرة على هذا البلد وامنه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. بارك الله فيك اخي عماد واحسن الله اليك. هو في جزئيه تفضل الحوار. نعم. يعني اصل الحوار ده احنا بننادي بالحوار. واخد بالك؟ احنا كنا هنتكلم على محور هذا ولكن يعني ده القران مليء بالحوارات مع كافه القوى او العقائد المخالفه. يعني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وده منهج الانبياء. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدلنا. حوار شعيب عليه السلام. قصة مؤمن ألف العور ما هي حوار وطويل جدا. نعم. ويدينا نموذج رائع جدا في الحوار الراقي يعني والعلمي. قصة حبيب النجار. نعم. معايا حتى جامع ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القران وان او اياكم على هدى او في ضلال مبين، يعني شوف الانصاف والتنازل يصل الى اي حد. فاحنا بنرحب بالحوار، ولكن نرحب بالحوار بشرط النديه. نعم. في نوع من النديه مش بعقليه اللي هي بتمارس فوقيه القاضي امام المتهم. نعم. الاعلام العلماني والليبرالي الان بيمارس نوع من التمييز ضد المسلمين او ضد الاسلاميين بتعبير ادق. نعم. بيعمل نوع من التمييز والتفرقه على اساس العقيده الاسلاميه او موقف الاسلاميين من دينهم. في نوع من الفوقيه بيمارسها ويأبى الا ان يحاورنا من خلال قفص اتهام بيضعنا فيه. نعم. وحشد جمله من الاتهامات التي هي في عامتها اكاذيب او قضايا صغيره جدا يحصل تضخيم لها وتعميم بحيث ان يضعنا دائما في القفص. لا نقبل نبدا ان يحاورنا من خلال وضعنا في قفص اتهام ويعمل لنا مصياده الاتهامات. وصل الامر بعضهم الى ان قالوا تميزت مصر الان الى الاسلاميين والمصريين. انا لله وانا اليه راجعون. الاسلاميين والمصريين. انا لله وانا اليه راجعون. اذا الحوار احنا بنرحب به بل بنطالب به، ولكن فرص متكافئه ونديه. مش بفوقيه واستعلاء. طيب ان شاء الله يعني كم اتصل ان الاخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله عليكم. واليك يا اخ كريم. ربنا يجعلنا واياكم والمسلمين جميعا من اهل الفردوس الاعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. امين امين. شيخنا بس كان عندي اول حاجه كان عندي رجاء بس من من من جميع المشايخ اهل السنه والجماعه ان ان ان يبذلوا الجهد بان ينزلوا ويعرفوا نفسهم للناس اكثر واكثر، حتى يعني كل واحد ليه في نفسه مثلا حاجة في يعني مع السلفيين يعرف منهم السلفيين أكتر وأكتر، يعني يعني رجاء لجميع المشايخ أن يبذلوا الجهد أكثر وأكثر لأن يعرفوا نفسهم للناس. السؤال الأمر الثاني حضرتك بالنسبة حضرتك لكاميلا شحاتة، يعني الأمر إذا لم يؤدوا يعني إذا لم تظهر كاميلا شحاتة سيؤدي ذلك إلى اختلاق فتن، مش أقول فتن فتنة، فتن طائفية، فتن طائفية. والكلام ده أنا أحرك أنا موتوش من فراغ. في واحد قال لي اللي احنا يعني اقترح لي اقتراح اللي احنا نقوم بخطف أسوسة، ولكن أنا طبعا رفضت، ولكن هذا في أفكار موجودة الآن يعني تعصبهم وتمسكهم بمثل هذا. اخ عبد الله بارك الله فيك، يعني الرساله وصلت وهي طرحت من قبل، وان شاء الله يعني لن يضيع الحق، نبقى على يقظه وان شاء الله تنصر القضيه. واخر اتصال نستقبله. لا يمرر منطق انه يخطف، احنا ما نعرف الخطف ليس من منهج الاطلاق. ذكر خطف خطف اتوزه. لا لا هذا مرفوض تماما، ليس منهجنا ولا نرضاه ولا نقبله. انت بتتكلم ازاي يا ابني؟ شفت غلط. انا لما اسمع الحقيقه الكلمه هنعمل لا لا لا يعني هنمارس قرصنه كما يفعل اخرون قرصنه. لا لا لا ليس هذا. عملنا ايه؟ الله المستعان. السلام عليكم اخي مدحت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعادة الدكتور كيف الاحوال؟ ازي اخبارك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. انا لي فتره طويله جدا منتظر ان انا، وطبعا الدكتور محمد عبد السلام لا اسابقك بعد اليوم، 7 سنوات احاول مع شيخي فضيلة الدكتور محمد اسماعيل، والحمد لله انك سبقتني في هذا الامر. انا في غايه السعاده ولله الحمد. الله يبارك فيك. الله يكرمك. وارجو ان لا تطرد فضيله الشيخ حتى يعني نحظى بمحو الاميه التربويه حلقه دائمه ان شاء الله عز وجل اسبوعيه. اشكر ايضا والدي بعد والدي فضيله الشيخ محمد حسان الذي يعني احبه، يعلم الله عز وجل كم احب شيخنا، وكذلك فضيله الدكتور محمد عبد المقصود. جزاك الله خير. ادعو الجميع واتمنى ان يعلن الان هيئه تاسيسيه لهيئه كبار العلماء. اتمنى ان يحظى هذا الامر، اتمنى ان ينال القبول وتعلنوا عن تكوين هيئه كبار العلماء حتى تتوحد الامه ويكون هناك صفاء وتحابب بين الاخوه. ولو في بعض الافكار، وانا اؤيد الاخ اللي يدعو الى المناظره، هذا امر جميل جدا لو وجد هذه الهيئه واتحدت وعرفها القاصي والداني كثير من الناس سيستفيد، ليس فقط لمصر ولكن للامه جميعا باذن الله عز وجل. يعني انا اخشى ان انا اخذ وقت مشايخنا الافاضل، واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يحفظكم والسلام عليكم. جزاك الله خير جزاء اخي مدحت ونفع الله بك وزادك الله ادب وفضل. الكلمه دي نعم تحفظ بسيط تفضل. يعني توجد هيئات لكبار العلماء وفطاحل الازهر وجهابذته. الازهر ما زال ولادا وفي علماء كبار فعلا ولله الحمد، ولكن محتاجين نقترب منهم اكثر. نعم على الحقيقه ان شاء الله. احنا يعني الكلمه المفروض لا تمر كلمه ان في علماء ولله الحمد وبيقوموا بدورهم وناس افاضل بالذات من علماء الازهر الشريف يعني. نعم وعلي الاحوال ده كان يعني يتطلب محور ولكن الوقت اللهم استعان. يعني لا املك في هذا اللقاء الممتع بفضل الله عز وجل والمثمر، واسال الله جل وعلا ان يجعله في موازين الحضور، ولا املك في نهايه هذا اللقاء الا ان اتوجه بالشكر الى الله جل في علاه تاصيلا وبدايه واخرا، ثم الى احبابي واخواني المشايخ الفضلاء الكرام فضيله الدكتور محمد اسماعيل المقدم، فضيله احمد واحمد الشيخ محمد حسان، فضيله استاذنا الدكتور محمد بن عبد المقصود. اسال الله عز وجل ان يمد في اعماركم طاعه لله عز وجل ونفعا للامه، واشكر جميع من حضر معنا هذا اللقاء، واسال الله عز وجل ان يجعله نافعا لنا وفي موازين حسناتنا، وأسأله جل في علاه أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى إخوانا متحابين على سرر المتقابلين. ونشكر أيضا جميع العاملين في القناة سهرناهم معنا جزاهم الله خير، ويعني كل الإخوة بيقولوا احنا مستمتعين ومعاكم للفجر فجزا الله خير الجزاء جميع من ساهم في التحضير والعمل لهذا اللقاء وكل من حضر فيه وكل من استمع إليه وكل من رآه، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير، وإلى أن نلقاكم على خير وطاعة نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.